راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء العلمي وفي هذا الدرس، وهو استكمال لما سبق الحديث عنه في الوقوف مع بعض صفات ربنا عز وجل للتأمل في بعض إلقاء الضوء على بعض جوانب الآثار الإيمانية للإيمان بهذه الأسماء والصفات التي عرفنا الله عز وجل تكرما منه ومنة وفضلا بها في كتابه العزيز، وعلمنا إياها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة هو عن العزة، عزة الله عز وجل، وحديثنا اليوم هو عن علو الله عز وجل. والعلو، صفة العلو لله عز وجل، سبق الكلام عليها والتفصيل فيها وفيما تقدم في المحاضرات السابقة، لكننا هنا نحاول إلقاء الضوء على بعض الآثار الإيمانية للإيمان بهذه الصفة الجليلة لربنا العلي العظيم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وكما قلت سبق الكلام على معاني العلو ووروده في كتاب الله عز وجل وأنواعه وما يتعلق بهذا الموضوع في الحديث في المحاضرة السابقة. لكننا نقف فقط إشارة يسيرة، نشير إلى إشارة يسيرة إلى أن الشاهد من هذه الآيات في قوله في السماء، والسؤال المتبادر إلى الذهن: ما معنى في السماء؟ نقول إن معنى حرف الجر في متوقف على معنى السماء، والسماء لها إطلاقان: السماء بمعنى العلو فكل ما علاك فهو سماك، وبناء على هذا المعنى للسماء يكون في على بابها، في السماء أي في العلو. وإن كان المراد بالسماء أي السماء المبنية، فإن في هنا تأتي بمعنى على، وهذا مستعمل ووارد في كتاب الله عز وجل العزيز وفي استعمال اللسان العربي مشهور. من استعمالات في بمعنى على في قول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمراد على جذوع النخل، وشواهد هذا المعنى كثيرة في الكتاب وفي اللسان العربي. نعود إلى تلمس بعض الآثار الإيمانية للإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ونحن نعلم أن العلو يشمل أنواع العلو الثلاثة: علو القدر لله عز وجل، وعلو القهر له سبحانه وتعالى، وعلو الذات، فهو علي سبحانه وتعالى، وله العلو المطلق بكل ما تعنيه هذه الكلمة من العلو. أو بتقسيم آخر: علو الذات وهو علو الله عز وجل، استواءه في على عرشه فوق سماواته وفوق خلقه عز وجل، وعلو القدر أو علو الصفات الذي يشمل علو القدر وعلو القهر. يشمل علو القدر وعلو القهر. ما هي الآثار الإيمانية لإيماننا بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى؟ أولها إذا علم الإنسان، أو أولها أن يغرس، أن هذا الإيمان يغرس في قلب المؤمن تعظيم الله، هذا الإيمان بأن الله في العلو وله العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، يغرس في قلب المؤمن تعظيم الله، تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره سبحانه وتعالى حق قدره. فله العلو المطلق، علو بأنواعه الثلاثة، والله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما عظموا الله حق تعظيمه وما عرفوا لله حق قدره، لأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة. فهذا الجانب وهذه الثمرة وهذا الأثر الإيماني لهذه الصفة أن يعرف الإنسان، أن يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويعرف له قدره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو الأثر مقابل لذلك في بيان أن إثبات العلو لله عز وجل يؤكد في قلب المؤمن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب. فله العلو المطلق فهو منزه عن ما يقابل ذلك من كل صفات النقص والعيب، من كل صفات النقص والعيب. وهذا ما يتميز به السنة عن غيرهم الذين زعموا بأن التنزيه يقتضي تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين فقط كما هو الضابط عند المتكلمين، لكن عند أهل السنة هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب، ومن ذلك تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، فالله منزه عن ذلك أتم التنزيه. فإثبات العلو هو تنزيه لله عز وجل التنزيه المطلق عن كل صفات العيب والنقص، ومن ذلك حتى تنزيه الله عز وجل أن يكون في الأماكن التي لا تليق بالله عز وجل لمن زعم بأن الله في كل مكان. فهذا لم يقدر الله حق قدره ولم ينزه الله سبحانه وتعالى حق تنزيهه سبحانه وتعالى. وهذا أثر وثمرة من ثمار الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا المعنى يورث أن الإنسان إذا اعتقد بأن الله فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه سبحانه وتعالى ومقدار ملكه سبحانه وتعالى وسيطرته على خلقه، فحينئذ يخافه ويتقه ويخشاه سبحانه وتعالى. من هذه الآثار والثمار هو أن هذا المعنى وهذا الإيمان يورث الخضوع والإخبات لله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. إذا اعتقد الإنسان علو الله عز وجل العلو المطلق فإن هذا يورث أن العبد الضعيف الحقير هذا يورث الخضوع والخضوع الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، بين يدي العلي الكبير سبحانه وتعالى، وذلك مع المحبة والتعظيم. وفيه أيضا معنى مهم جدا قد يغفل عنه الإنسان: إذا اعتقد الإنسان علو الله عز وجل العلو المطلق فإن هذا يورث في قلبه الحذر من العلو في الأرض بغير الحق. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا في قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقرن العلو في الأرض بغير الحق مع الفساد، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاصل ثم نعود لاستكمال بقية الحديث. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة. فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث السابق، وذكرنا صفة العلو لله عز وجل وما يغرسه الإيمان بهذه الصفة العظيمة لله عز وجل من الآثار الإيمانية، نشير أيضا إلى أمر متعلق بالعلو وجاء اقترانه به في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل، ألا وهو العظمة واسم الله تعالى العظيم، فجاء مقترنا بالعلي في كثير من الآيات. فالعظيم من أسماء الله عز وجل الحسنى، والله عز وجل يقول: فسبح باسم ربك العظيم، ويقول سبحانه وتعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم. وفي هاتين الآيتين وفي غيرها من الآيات إثبات اسم العظيم لله سبحانه وتعالى. والعظيم معناه ما يقابل الصغير، عظم بمعنى كبر، والعظيم هو الجامع لصفات العظمة. والله تعالى عظيم في كل وصف وفي كل معنى يوجب التعظيم، فله العظمة والكبرياء، فهو عظيم في ذاته عز وجل، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في رحمته وقوته وعزته وقدرته وجبروته وعطائه وبره وإحسانه، وفي شأنه كله سبحانه وتعالى. فهذا معنى العظيم. هذا الاسم لله عز وجل ورد في كتاب الله عز وجل في 9 آيات، في أكثرها ورد مقرونا باسم العلي، وهو الذي دل على صفة العلو التي تقدم الكلام عليها. وجاء مقرونا بالحليم، جاء في السنة في حديث دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. وجاء مقرونا أيضا في جاء مطلقا في بعض النصوص. في اقتران العلي بالعظيم يعطي معنى ثالثا سبق الإشارة إليها فيما تقدم، ومعنى ذلك أن العلو هذا علو الله عز وجل مع عظمته سبحانه وتعالى، يورث كمال الجلال لله سبحانه وتعالى الذي أشرنا إليه فيما تقدم. هذا الاسم العظيم يغرس في قلب العبد أولا تعظيم الله عز وجل في القلوب، وأنه أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى، أن الله أعظم من كل عظيم. فعلى المسلم أن يعظم الله عز وجل حق العظمة، وقد قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالاستشعار والإيمان بأن الله عظيم يغرس في القلب تعظيم الله عز وجل بكل ما تعنيه هذه الكلمة في من معاني، ويعطي أيضا ويرسخ في قلب المؤمن تعظيم أمر الله ونهيه عز وجل، وتعظيم شعائره سبحانه وتعالى، وتعظيم حدوده. فإذا كان الله عظيم، فإذا كان الله عظيما، فإن الواجب علينا أن نعظم الله ونعظم كلامه سبحانه وتعالى، ونعظم أمره ونهيه ودينه وشرائعه، وأن نعظم حدوده عز وجل. وهذا ما أشارت إليه بعض الآيات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من علامات التقوى، من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الصفة أيضا تعطي معنى أنه لا يستحق التعظيم حق العظمة إلا الله عز وجل، ولا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله عز وجل، أن يعظم كما يعظم الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور التي هي من خصائص الخالق سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني الدالة على هذا. من أسماء الله عز وجل الحسنى الشاكر، وهذا الاسم ورد في كتاب الله عز وجل في مثل قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم. وجاء أيضا في قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إن الله وكان الله شاكرا عليما، وكان الله شاكرا عليما. فمن أسمائه عز وجل الشاكر، وهذه وردت في القرآن في موضعين، والشكور، وهذه وردت في أربع في كتاب الله عز وجل في مواضع، في أربعة مواضع، ثلاث منهن مقرونة بالغفور، فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنب العظيم ويشكر العمل القليل اليسير. وجاءت واحدة مقرونة بالحليم كما في قوله تعالى والله شكور حليم سبحانه وتعالى، إن ربنا الآيات إن ربنا لغفور شكور وغيرها من الآيات. ما هي المعاني التي يعني يغرسها هذا الاسم في قلب المؤمن والآثار الإيمانية؟ منها أولا وجوب شكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. وشكر الله بالقلب إنما هو الاشتغال بذكره وحمده والثناء عليه بما يليق به سبحانه وتعالى، وشكر الله عز وجل باللسان هو بالثناء عليه ومدحه وذكره عز وجل، وبالقلب ما أشرنا إليه، بالجوارح هو أن لا يستعملها إلا في طاعة الله عز وجل. والشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما يكون بالقلب، وقد قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر له خمسة أركان، الشكر له خمسة أركان: خضوع الشاكر للمشكور، والله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والركن الثاني الإقرار بالنعمة للمنعم والاعتراف بها له سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وما بكم من نعمة فمن الله وغيرها من النصوص. الركن الثالث من هذه الأركان محبة المنعم والثناء عليه بها، والثناء عليها عليه بها، وهذه أيضا من أركان الشكر. وأما بنعمة ربك فحدث، وكذلك الاستعانة بها على طاعته، وهذه الركن الرابع الاستعانة بها على طاعته. وهناك ركن خامس وهو شكر من أجرى الله تعالى النعمة على يده من المخلوقين، سخره الله عز وجل فأجرى النعمة على يده تسخيرا منه سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، فشكر الوالدين هو من شكر الله عز وجل. وأمرنا الله بشكر كل من أحسن إلينا، وأن أجر الله على يديه، وأنعم الله سبحانه وتعالى علينا بسببه وعن طريقه، من الوالدين ومن مشايخنا وعلمائنا وأهل الفضل فينا وعلينا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذه عامة، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الناس على إحسانهم وإفضالهم وأن يكونوا سببا في النعم على العبد لم يحقق شكر الله سبحانه وتعالى. من هذه الأثار الإيمانية هي عدم استصغار شيء من أعمال البر ولو كان يسيرا، لأن الله يشكر العمل ولو كان قليلا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أو في حديثه لأبي ذر رضي الله تعالى عنهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، إلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء، وينوع المشايخ، ويقارن بين المناهج، ويجدد نشاطه، ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. كان الحديث قبل الفاصل عن الآثار الإيمانية للإيمان بشكر الله سبحانه وتعالى، وذكرنا من ذلك أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وذكرنا أيضا الشكر من أحسن أركان الشكر الخمسة، وذكرنا عدم استصغار شيء من المعروف. فالله عز وجل يشكر على العمل وإن قل، ويغفر الذنب وإن عظم سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. من هذه الأثار الإيمانية الحذر من عدم القيام بشكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالذي يشكر نعم الله التي لا يستغني عنها طرفة عين قليل من عباد الله عز وجل الذي يشكر هذه النعم. ويقول عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلذلك على الإنسان أن يحذر من التفريط في القيام بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي شكر الله عز وجل والثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، إن الله غفور رحيم. فهنا نلاحظ أنه قال إن الإنسان لظلوم كفار، فيؤدي ذلك إلى كفرانه لهذه النعم وظلمه لنفسه وظلمه في كفران هذه النعم. والأخرى أشار الله عز وجل وعقب بالإشارة إلى مغفرته ورحمته، لأنه لا يمكن أن يقوم الإنسان بشكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على العبد. من هذه المعاني والآثار الإيمانية هو الاستشعار أو التأكيد على أن كفران النعم مؤذن بزوالها والعياذ بالله. كفران النعم وعدم القيام بحق الله عز وجل بشكره عليها فإن هذا مؤذن بزوالها، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهي مكة، من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون، وهذا جزاء وفاق، نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الآثار الإيمانية وهي كثيرة أن المستفيد المنتفع هو الشاكر، وإلا فالله عز وجل غني عن عباده عز وجل. لذلك قال الله عز وجل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من هذه الآثار أن الله تعالى يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ثم الله عز وجل يشكر العبد على ذلك العمل الذي قام به وإن قال. فالله هو المتفضل المنعم، ومع ذلك يقبل ويشكر من العبد قيامه بذلك العمل الذي لولا عون الله عز وجل وتوفيقه وهدايته لما حصل منه ذلك العمل. من الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى والتي نقف على شيء من آثارها الإيمانية صفة الرضا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رضوانه وحبه. يقول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال الله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، نسأل الله الكريم من فضله. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وجاء في حديث أيضا إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا إلى آخر الحديث. فهذه النصوص وأمثالها يدل على إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الفعل الاختيارية، وهي من صفات الفعل الاختيارية. الإيمان بهذه الصفة أولا هو موجب للثناء على الله عز وجل بما هو أهله، الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وأيضا موجب للاستعاذة والتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة، كما في قوله هنا في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فاستعاذ برضا الله عز وجل مما يقابله من سخطه سبحانه وتعالى. فيه أيضا المسارعة في كل فعل يرضي الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرضى لعباده ويرضى من عباده بعض الأعمال، رضي لهم أعمالا ويرضى منهم أعمالا، ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يجتهد في فعل الأعمال التي ترضي الله عز وجل، كخشيته تعالى في السر والعلن، هذا مما يرضي الله عز وجل، وكبر الوالدين فهذا مما يرضي الله عز وجل فيحرص عليه الإنسان، وكالصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا مما يرضي الله عز وجل. الشكر، شكر النعم وحمد الله عز وجل عليها، هذه أيضا مما يرضي الله سبحانه وتعالى. والشكر، الفرق بين الشكر والحمد أن الشكر أن الحمد على كل حال، أما الشكر فإنه يكون على العطاء والخير الذي هبه الله سبحانه وتعالى للعبد. الحمد بعد الأكل والشرب، هذا مما يحبه الله عز وجل ويرضى عنه، وغيرها من الأمور كاستعمال السواك وغيرها من الأمور. فيحرص الإنسان على تحقيق والإتيان بكل عمل يرضاه الله عز وجل، في مقابل الحذر مما يكره الله عز وجل من الشرك بالله عز وجل ومن عقوق الوالدين ومن غير ذلك من الأمور التي حذر الله سبحانه وتعالى حذر منها. في قوله عز وجل رضي الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فرضاه عنهم هو أعظم بلا شك وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. أعلى درجات النعيم هو رضوان الله عز وجل، أعظم من نعيم الجنة وما فيها من النعيم المقيم، أعلى درجات النعيم هو رضوانه سبحانه وتعالى. أما رضاهم عنه سبحانه وتعالى، وإن كان هذا يعني من الأمور البدهية، فمن صوره من صورها أن كل مؤمن في الجنة يرضى بما بمنزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيها، ويرى أنه لم يؤت أحد خيرا مما أعطي مهما كانت درجته وما كانت منزلته وما كانت عند الله سبحانه وتعالى. فيعني بدهي أن يرضى الإنسان عن ربه بما آتاه الله عز وجل من نعم هي أكبر وأعظم ولا يمكن أن تقارن، ولا يمكن أن تكون أعماله مهما بلغت أن تؤهله إلى ذلك إلا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه ومنته سبحانه وتعالى على عبده. فصفة الرضا لله عز وجل، رضوان الله عز وجل عن عباده، من الصفات التي لها الآثار العظيمة والمهمة جدا في سلوك الإنسان، في يعني عبادته، في عمله، في سعيه، في الاجتهاد في عمل كل أمر يرضي الله سبحانه وتعالى، والحذر من كل أمر يكرهه الله عز وجل أو يسخط الله عز وجل أو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وهذه لا شك أن لها آثارها العظيمة في سلوك الإنسان وفي حياته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رضوانه وجنته، وأن يجعلنا من أهل رضوانه إنه لذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.